في أفكارهم واعتقادهم، وهذا من أخطر أنواع الاقتداء، فتأثروا بهم في عقائد إلحادية أو آراء شركية، وهونوا من توحيد الله، ونفوا صفات الله، وأضعفوا باب البراء من الكفار ودينهم وتهوين الخلاف معهم، وهذا ما يريده الكفار من المسلمين وشبابهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإنك لتعجب من بعض شباب المسلمين حين تراه يتخذ الكفار قدوته في لباسه وهيئته وقصة شعره وكلامه وعاداته، فيصبح الشاب المسلم يرى التقدم والرقي في السير على عادات الكفار السيئة، بل يصبح مولعا بتتبع أخبارهم ومتابعتهم في برامجهم، ويقلدهم في فسقهم، حتى يصل الأمر بالشاب بتقليدهم في خستهم وفجورهم، فيصبح بلا غيرة ولا رجولة حتى على أهله عافانا الله. عباد الله، ومن القدوة السيئة الاقتداء بأهل البدع والأهواء وترك علماء السنة أهل المحجة البيضاء، فتجده يأخذ عقيدته ومنهجه منهم ويسير على دربه في انحرافهم. فكم لعب أئمة الضلال والبدع في عقول وعاطفة كثير من الشباب، فجعلوهم قنابل متفجرة وأدمغة مليئة بالأفكار الفوضوية ضد أوطانهم وبلدانهم، يكفرونهم ويفجرونهم ويخرجون على ولاتهم. فمن اتخذ أهل البدع قدوة جروه إلى سبل الشيطان وأوقعوه في الفجور والبهتان. قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من بلايا العصر وأشدها تأثيرا على الشباب المسلم اتخاذهم بعض المشاهير في وسائل التواصل وبرامج الهواتف قدوة، ممن يكون همه نشر الرذيلة وإسقاط الفضيلة، فيجلس الشاب أو الطفل الساعات الطويلة وهو يتابعه في يومياته وأحواله ونومه واستيقاظه، فيتأثر به أشد التأثير، وذلك كله في غيبة الأبوين وإهمالهما، فما ينتبهون إلا وأولادهم وبناتهم في هوة الرذيلة ومستنقع الأفكار العفنة، وكأنه نسخة أخرى من هؤلاء المشاهير الذين اتخذوهم قدوة. فليتق الله هؤلاء، وليكونوا دعاة خير ولا يرضوا بنشر الشر فيأخذون إثمهم وإثم من تبعهم. وليتق الله من يتابعهم من الشباب والأبناء، فلا تعطوهم أكبر من قيمتهم، وتابعوا من يفيدكم في دنياكم ودينكم. وليتق الله أولياء الأمور، فيرشدون أبناءهم إلى القدوة الحسنة والصحبة الخيرة التي تهديهم إلى الخير وترشدهم إلى الهدى والنور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.